حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بانه كان يمشي مع نافع وسمع المزمار فوضع اصبعه فيه وذنيه ثم قال النافع كلما مشي يقول يا نافع انتهى انتهى. وهذه طبعا وجه الدلالة فيها ان نافع كان يسمع طيب، ولو كان حراما لما ترك ابن عمر نافع يسمع ويقول انتهى انتهى بهذا الكلام. وهم يستدلون ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضانا، ورد عنه قولا في جواز ذلك، ورد عن عمر قولا في جواز هذا الغناء، او قال نعمة الغناء كذا، فقالوا هذا عن عمر بن الخطاب. طبعا بقى هناك قياسات يقيسون على العندليب وغير العندليب وصوت العندليب والطيور، هذه كلها موسيقى، هي الان هي مش موسيقى، هي فيها وزن، فيها وزن. طبعا بقى الحافظ دوري مي فاصول لا سي ولا يبين لكم ايش الوزن ده، يعني مثلا تجيبوا لنا واحد عنده كمان يبين لنا ايش الوزن، اما عامه يقول هذا قياسا على العندليب يكون هذا الوزن، فيقولون بذلك انه يجوز. طيب انا ابتدات بايه الذين قالوا بالاباحه حتى نعطي الادله. الذين قالوا بالكراهه عندهم ان هو ادله جاءت على الاباحه وادله جاءت على ايش؟ على الزجر والنهي. فالادله جاءت على الزجر والنهي، يعني مثلا قال ياتي زمان على امتي او لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وايضا احاديث جاءت متكاثره متوافره متوافقه لانه تحدث هذه الامه، هذه الاسانيد لا تخلو من مقال، حتى لا اوسع البحث يعني لا تخلو من مقال، ولكن جاءت هذه الاحاديث تقول بانه سيحدث في هذه الامه في اخر الزمان خسف وقذف ومسخ، يعني مسخ قردة وخنازير لمن يستمع الى القناس. طبعا هي الاحاديث جاءت صراحه باقتران الخمر مع القناس، قال تدور الكؤوس على الرؤوس، يخطف باقوام تدور الكؤوس على الرؤوس ويستمعون الى القناس. فهي الاحاديث باسرها جاءت على شرب الخمر مع استماع القناس، يعني ما جاءت المسألة على سماع القناس منفردة. طيب وين في التحريم يعني؟ المهم انهم يقولون اذا حديث نهي واحاديث اباحة فنجمع بينهما بانها على الكراهة، حديث نهي وحديث اباحة فنجمع بينهما بانها على الكراهة. والذين قالوا بالتحريم، طبعا الذين قالوا بالجواز من الصحابة عشان حتى اكونوا مدلسا، عبد الله بن الزبير قال بالجواز، كثير من اهل الحجاز قالوا بالجواز صراحة، اعظمهم من اهل المدينة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعسامة بن زيد وعمران بن حصين ومعاذ بن ابي سفيان وايضا عطاء، كل هؤلاء من علماء الحجاز علماء المدينة ايضا قالوا بالجواز، قالوا بجواز الغناء وسماع الغناء. والحق بان هناك من الحنابلة طائفة قالوا بالجواز، اما من الشافعية فقال فالذي قال بذلك هو الغزالي، الشافعية الذي قال بالجواز هو الغزالي. طيب هم الذين قالوا بالاباحة، وبعض العلماء من الشافعية والحنابلة قالوا بالكراهة جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليلين. والمحققون من المذاهب قالوا بالحرم، المحققون من المذاهب قالوا بالحرم، واستدلوا على ذلك بأدلة من حديث صحيح البخاري، قالوا صلى الله عليه وسلم لأتانا زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما الذين يعني يقولون بالإباحة يردون على هذا الحديث من المعاصرين طبعا ردا سمجا، نستطيع أننا أقبله بحال من الأحوال، وإن كان الشهاد عالم يشكر والشهاد إن شاء الله له فيه أجر، لكن هو يقول حرمة المعازف نقول بأنها حرام، أو حرمة الغناء نقول أنه حرام بشرط أن يجتمع مع إيه؟ مع الثلاثة، يعني يحرم إن شرب الخمر واستحل الزنا واستحل فيه حليب، دي مصيبة إيه هذه؟ يعني مع كده أصلا الزنا لا يحرم إلا إذا كان بيشرب معاه خمر، يعني إذا كان بقى جلس مع المرأة تجازي معها فشرب البيرة أو الكونياك أو الخمر فزنيا وقع في الحرام، طب ما فيش خمر، مية بس تشربه ماء ماء ما بارد والزنا يقع، هل هو يقول به؟ طبعا هو هيخرج من كده، كيف يخرج؟ يقول الزنا في دليل آخر جاء مستقل، نقول حتى الغناء جاء به دليل مستقل، الخصف والمسك جاء على إيش؟ على الغناء، لا سيما وانه ورد موقوفا عن كثير من الصحابه قالوا بحرمه الغناء، مسالون بهذا الحديث ومسالون بالاحاديث الكثيره التي توافقت على الخصف والمسك لمن يستمع الى القينه. وطبعا هو في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني نهى عن شراء المغنيات، نهى عن شراء المغنيات ونهى عن بيع المغنيات ونهى عن كسب المغنيات. فاحنا طبعا الحمد لله احنا عندنا الان من يفتي بان المراه الراقصه التي ترقص في الشتاء البارد الشتي ببدلة الرقص المحترمة العارية من فوق ومن تحت، المهم ان هي في الوسط ما تكونش عارية فهي محترمة جدا بذلك، والبرد شديد والناس في دفء عارم وهي في البرد شديد تشقى وتتعب جدا، فمالها حلال حلال حلال. واذا كانت ركبت السيارة لتذهب الى خشبة المسرح فاصطدمت السيارة فماتت فهي شهيدة. ليه بقى شهيدة الراقصة؟ هذه اسمها الراقصة الشهيدة. ليه؟ لانك تسعى الى ايه؟ الى الرزق. الرزق ها؟ ايوه، لتسعية القلوب. وطبعا اصلا بقى لا تعالت الفتاوى ان ممكن الراقصة دي بقى تصلي ببادلة الرقص، بس الشرط شرط تطفي ايه؟ لتاس رص الانوار استدعى الساعه. ما ادري ما هذه الفتاوى. فالغرض المقصود هنا النهي، والحديث هذا فيه علي بن يزيد، علي بن يزيد ضعيف، علي بن يزيد ضعيف. الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبهن. هو الكسب لا يجوز، ما الحرام كيف يحل؟ هذه امراه اللي بترقص دي اصلا التي تتراقص امام الناس، المال وقع على اساسه، ما النفع الذي انتفع به الناس؟ سبحان ربي العظيم. فكيف يكون حلالا؟ كيف؟ فنهى، والحديث اصلا استند فيه نهى عن كسبهن، نهى عن بيعهن، نهى عن شرائهن، نهى عن كسبهن المغنيات، نهى عن كسبهن، نهى عن شرائهن، نهى عن بيعهن. قال كل هذا اسم، وعلي علي بن يزيد كما قلنا ضعيف. لكن ايضا الانسان قال من ما ما ما من انقص الى قينا صب في اذنيه الايه؟ الانوق. فهي حديث كما قلنا ضعيف، لكنها تتعاضد لانها كثيره. تتعاضد على الاقل ان لم ترتقي للاحتلال لها اصل اصيل في ايه؟ في الشرع. وهذا قاعده قاعده الحافظ الحجر قاتمه الحفاظ من المتاخرين، بيقول احاديث الضعيفه طيب لها حلال، الضعف فيها ضعف يسير فتتقوى اذا اذا اذا كثرت الاسانيد فتتقوى بذلك، يعني ترتقي لدرجه ايه؟ الاحتجاج. الاحتجاج فان كانت ضعيفه جدا فهي ترتقي نعم، لكن لدرجه انها تبين لك ان ايه؟ ان في المساله اصلا، ان في المساله اصلا. فالاحاديث كثيره جاءت في مساله الخطف والمسخ في استماع الى المغنيات، فقالوا اذا يحرم، يحرم بذلك. واستدلوا على ذلك بنص كلام ابن مسعود لانه فسر قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن ايه؟ عن قال هو الغناء، قال هو الغناء. وابن عباس ترجمان القران عندنا فحول لما يفسر ابن مسعود فقسم عظمه، لان الانسان قال من امرهم ان ياخذ القران غضا طريا فليأخذه من ابن ام عبد، وهو نفسه الذي قال لو علمت احدا اعلم مني بكتاب الله جل وعلا تضرب له ازواج الابل لرحلت له. كان ابن عباس في هذا الزمان ايش؟ صغيرا. وحق ابن مسعود ايه من ايات الله تعالى في القران، فقال هذا الغناء. وابن عباس ترجمان القران قال في تفسير قول الله تعالى ومن الناس ما يتخذه الحج ليضل عن سبيل الله قال هو الغناء، قال هو الغناء. لذلك ورد عن كثير من السلف انهم قالوا الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو مزمور الشيطان. الغناء هو مزمور الشيطان. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين. جيد، جزاك الله خيرا. احنا قلنا ان المحققين بالشفعيه قالوا بالحرمه ولا قالوا بالجواز؟ قالوا بالحرمه. علماء علماء المدينه فيقولون بالجواز. المهم الغرض المقصود يستدلون ايضا بحديث الترمذي بسند صحيح ان السلام قال كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل. وهي اسمها الات الايه؟ الملاهي. له صحيح ولا لا؟ كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل الا تاديبه، او الا تاديبه فرس، تاديبه فرس لفرسه قال ورميه لقوسه ومداعبته لامرأته. الحديث ليس فيه دلالة. كيف يا أستاذ كريم؟ ولا تقول فيه دلالة؟ خليك معي أو معهم. هم يستدلون على حرمة الغناء بهذا، كل لهو باطل، كل شيء يلهو به المرء باطل إلا التأديب للفرس أو أو أو, أو الرمي بالقوس أو المداعبة للمرء. كل شيء، كل لهو باطل، باطل هنا ليس إثما. الصحيح الراجح باطل يعني لا أجر له فيه. خلاص لا له ولا عليه، لا اسم فيه، فلا دلالة لمن قال بتحريم الغناء بمثل هذا الحديث، لا دلالة لهم في ذلك، لأن المعنى كل لهو باطل يعني مش أجر فيه. وهذا أيضا بعض المتنطعين يقول سامحوني إن قلت هذا، الكورة مثلا، مشاهدة الكورة أو لعب الكورة، يقولون حرام، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو إيش؟ باطل إلا الثلاثة، هذا تنطع. الغلو في كل شيء ممنوع. فقل لهم باطل يعني ايه؟ يعني لا اجر له فيه. وبيلعب في ان احتسب قوة البدن، احتسب ترويح على النفس حتى يستطيع انه يدفع نفسه بعد ذلك للمذاكرة لكذا، هذا له. فكل لهم باطل يعني لا اجر فيه، يعني لا اجر فيه. فاذا عندنا اقوال ثلاثة، وهذه الاقوال الثلاثة ظاهرة امامكم. لولا شدة لهجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي جماعة التي يستحلون حرامه الآن، يستحلون الحرى الحليب الخمر والمعازف، لقلت أن أعدل الأقوال القول من قال بالكراهة، لكني أقول بالحرمة، لكني أقول بالحرمة. وهذه أقوال صراحة، من قال بالحرمة فهو أسعد الناس بالدليل، من قال بالحرمة فهو أسعد الناس بالدليل. هذا في الكلام على الغناء بلا آلات، هذا على الكلام على الكلام في الغناء بلا آلات. ولذلك هم يقولون بعد هذا الخلاف الأقوال الثلاثة، قالوا فقال بعض العلماء وقد اجتمع قول العلماء على حرمة الغناء إذا صاحبه منكر. يعني بعد ما اختلفوا اتفقوا على أن الغناء يحرم إذا صاحبه إيش منكر. إيش المنكر؟ ها المعاد ده اول شيء، تبرج ما تبرج هذا، والثاني ها الرقص، فخلاص ما دخل الباب كله. الله المستعان. نعم ليه مع الاخوه هؤلاء. نعم الكلام الذي يميل ايه، يشبب بامراه، الكلام اللي يشبب بيه المراه، يعني اللي هو بقى احنا دلوقتي شغالين، انا رايح جاي في السياره، وطبعا هذه الدراجات النارية مش سايبانا في حالنا، يعني النساء بقى بتتكلم بكلام امرأة تغني. دي هذا انا ما سمعتهاش، بس اخر رمضان هو اللي قل عليها عشان نعرفكم مين. ان في امرأة بتقول واحدة واحدة عليا، انا والله ما فاكر الكلام بعد ذلك، لكن تتكلم وتقول واحدة واحدة عليا، وتتكلم بخنوع سيء جدا. واحدة واحدة عليها، واحدة واحدة عليها ايه شعاري. والثاني ايضا يصف في الغناء كيف يتعامل مع زوجته ليلة البناء، يعني كيف بقى خفة الدم. اخر بقى المساوئ، ان البنت الحلوة لما تعدي الكل بيقف والكل بيبص والكل بايه بهدي. شوف هو الراجل بتاع الطوبة العارف اهو. يعني شوف هو صاحب الطوبة لو موجود. يعني انت لما ترى مثل هذه الكلمات رايحة، هذا خلاص انتهى الموضوع. انت لو انت بتتبنى ان الغناء حلال، هذا لابد يقول لك وجوبا يقول حرام. تهييج المشاعر والتشديد بالمرأة وتحريك الشهوة في الكلمات، هذا باتفاق، يعني ما في كلام، ما في خلاف الان، باتفاق بعد ما اختلفوا على ان الغناء حلال ام حرام. لا ده اتفقوا ان صاحبه المنكر فهو حرام. ومن المنكر التشديد بالمرأة او الكلام على تحريك الشهوة في الشباب او في الرجال او في النساء، فهذا باتفاق لا خلاف فيه، باتفاق انه حرام. وكل ذلك غناء عار عن ايش؟ عن المعازف. فما حكم المعازف استقلالا بقى الان؟ لان لو دخلت المعازف يبقى الطين زادت ايش بلة. فنقول بقى الان ما حكم المعازف، نفس المعازف حقا، المعازف هي آلات، الآلات التي يضرب بها، يعني يضرب بها أو يعني تؤول إلى الطرب، آلات الطرب، آلات اللهو. الآلات المعازف هي الآلات، آلات الطرب أو آلات اللهو. الحق بأن الكلام على المعازف فيه إجمال وفيه تفصيل. الزمان كان في الكوبة، الكوبة اللي هي ممكن يكون البونجز، اسمه بونجز ولا اسمه ايه؟ بتاع النوبة اللي هو الصغير، الصغير الطويل هذا الصغير، ان اهل النوبة هم اللي الافارقة هم اللي بيتقنوا اللعب عليه. يا جماعة اسمه بونجز الصغير ده، هذا الطويل صحيح؟ ايه؟ البومبا؟ بومبا هي هذه جيد. والكوبة هي الطبلة ايضا، تعرفون الطبلة اللي هي مفرغة من الاخر. كل ذلك الالات دي كانت معروفة زمان، لكن بقى الحمد لله التطور العظيم لا يعرفون هو الالات اللي عندنا. احنا عندنا دلوقتي ايه؟ بيانو، اورج، كمان، عود ماك عود عود أراك عود إيش تاني والناي طيب وإيش تاني بس كفاية نعم كل هذه آلات المعازي الحق في الإجمال كل المعازي حرام هذا في الإجمال كل المعازي حرام لأن النص صريح يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازي وروايات الخص والمدح أخذت على اتخاذ المعازي قال يشربون الخمر يتخذون المعازي وروايات جاءت يشربون الخمر يتخذون القينات القينات المغنيات وهي لما تغني تغني للمعازي فالأصل إجمالا كل المعازي حرام طبعا لو قلنا هذا الكلام وخرجنا به على الناس طرق لا يعملون آلة كمان لكننا نحاول ندمج المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على كل المعازي حرام جيد الخلاف في الكوبة والخلاف في الدف والدف اللي هو الطار صح طار ويسمونه ايه انا اسمه الغربال طيب واذا كان فيه الصاجات الحديدية هذه فلو لو اسم تاني اسم مظهر صح كده مظهر طيب يبقى اذا هذه الاختلاف فيها طيب الكوبة نهى عن الكوبة الطبلة محرمة ورد النهي عن استخدام او استعمال الكوبة يبقى لنا الدف سواء عاري عن السجاط او مع اللي هي الدوائر الحديدية هذه اما الدف فاتفاق العلماء بجواز استعماله الاتفاق هنا مجمل لانه سيأتي التفصيل الان اتفاق العلماء بجواز استعماله طيب وحدد بعضهم في الاعياد فقط وبعضهم قال لا في الاعياد والافراح واختلفوا في الختان وغيرها من المجامع اما من قال بجواز استخدام الدف في الاعياد الحديث الظاهر الراجح حديث ابي بكر رضي الله عنه طبعا لما قلنا بالحرمه كان المفروض نرد على من طلب الاباحه صح كده ذكروني بعد ما ننتهي من هذا نرد على من طلب الاباحه قالوا لان ابا بكر لما دخل على جاريتين تغنيان بايش او يغنيان بايش بالدف بالدف وقال ان اليوم عيد فالغناء بالدف يوم العيد يدين كما كان اللعب بالحربة يدين وفي الاعياد في الاعراف ومالك يستدل بان الدف يدين في الاعراف بقول سلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف عندما حسن هذا الحديث اصله الاسناد فيه كلام وكان له طرق فقالوا بان ضرب الدف يجوز وين في الاعراف لنص الحديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف وحسن الالباني اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف قال اضربوا عليه بالدفوف طيب والشافعية يرون توسعة في مسألة الدفوف انها على الاجتماعات لانه قد ورد الدف في الاعياد وورد في الافراح وورد ان المرأة قالت يا رسول الله نذرت ان اضرب الدف ان ردك الله لنا سلما فوسع وقال يجوز يبقى عند الختان قالوا ايضا يجوز وان كانوا على ابن عمر وكلام مثل هذا فقالوا يجوز وهذه التوسعة هي الاصح وهذه التوسعة هي الاصح فالضرب على الدف الحق انه وان كان من المعازف يستثنى من حديث المعازف ضرب على الدف وان كان من المعازف يستثنى من حديث المعازف لكن هنا مسألة خلافية في مسألة بعد جواز الدف هل الدف جاز عاما مطلقا يعني يجوز في الضرب عليه الرجال والنساء احنا الان الحمد لله نرى اتقن الناس في الضرب على الدف هم مين الرجال والصبر والكوبة اتقن الناس عليها هم مين الرجال فهل هو جائز للرجال والنساء ام لا على خلاف فقهي على خلاف فقهي قال الشافعية المعتمد عندهم بجواز ضرب الدف للرجال والنساء قالوا وان ورد ان ضرب الدف كان من النساء فالنساء تغرق الرجال في ايش في الاحكام فما جاز اصله جاز على عمومه الا ما دل الدليل على التخصيص ما جاز اصله جاز على عمومه ما دل الدليل الا ما دل الدليل على تخصيصه والحليمي من الشافعيه قال بالحرمه الحليمي من الشافعيه قال بالحرمه بعض المالكيه يقولون بذلك بعض المالكيه قال بالحرمه على الرجال والجواز للنساء وقال به الاحناف قال بالحرمه على الرجال وقال به الحنابله وبعض الحماية يوافقون الشافعية الآن قول الجمهور عندنا في ضرب الدف للرجال بأنه إيش على الحرمة لا على الجواز. الأصل في ذلك ما قاله الحليمي باستدلاله بقول سلم بأن سلم نهى عن شبه رجال بالنساء وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. طبعا هو وجه الدلالة انه تشبه. فقلنا من قال لك بالتشبه هنا؟ انت جعلت اصلا وايش وشبه طيب ولا لا؟ الحق بانه وان قلنا بعدم الجواز هي لانها تخالف المروءة هي من خوارم المروءة. والاستدلال بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء فيه بعض لانك لابد ان تثبت اولا انه اصل للنساء ثم بعد ذلك تقول بان هذا تشبه بالنساء. تثبت اولا انه فيه ايش لان كفايه يعرضونا فيقولوا لا ده الاصل التعميم في هذا الباب والنساء شغل رجال في الاحكام فتثبت العرض ثم الرجل فعلا رجع ان هذا مضاف للرجال يعني وان كان فيه بعض التجليز لكنه يخالف المروءة او يغبش المروءة فالاولى عدم الفعل للرجال. الفوائد المستنبطة حسن خلق الانسان مع اصحابه كان يجلس بعد الفجر وهم يتحدثون عن امر الجاهلية فيضحكون ويتبسم من رفقه بهم وحسن خلقه. الفائدة الثانية الكلام في امور الجاهلية او كل نقل الكفر من نقل الكفر ليس بكافر وهذا طبعا ينفع من ماشي نقل كلام الكفر ليعلم فليس بكافر بس ينفع مين بقى اللي هما غرقة في هذا الباب طالب العلم ما طالب الجامعات والممثلين الممثل اللي يطلع يعملك فيها همان وتكلم عن امون طب هذا الممثل كده لما يتكلم بكلمات الكفرية يكفر ولا ما يكفرش يعني مشكلة كبيرة هذا هو الان. لكن الحق انه يعني ان قلنا بجواز المسلسلات او جواز الافلام التاريخية الوثائقية التي ليس فيها من الغزل او فيها من التشبه بالنساء او فيها ما فيها انا اقول بجواز انا دين الله بذلك المعاصرون مختلفون ولكن اقول بجواز بشرط الا يكون فيها انخرام لايش للضوابط الشرعية. انخرام الضوابط الشرعية فلا يجوز. طب هذا الذي ينقل الكلام الكفري فنقول ولا يكون كافرا لانه لا ينقل عن غيره والناقل لا ياخذ حكم ما نقله. عمر بن الخطاب كان يتورع يقول لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلف ان يقسم بابيه قال ما قلت ذلك لا ذاكرا ولا اثرا عن غيره. مع انه لو اثر عن غيره قال زيد قال حلف بابيه هل يكون هو الحلف بابيه؟ لا زيد هو الذي حلف. فناقل الكفر ليس بكافر. حرص الشرع الشديد على من؟ على المراه. والله ما عرفت للمراه كرامه قط الا في هذا الشرع الكريم. جعل لها احكاما خاصه ولذلك هنا نرى ان الانسان قال يا انجش رويدك قال رفقا بالقوارير. الشرع اراد حفاظ الحفظ على المراه سواء على بدن المراه او سواء على قلب المراه. قال ذلك خوفا من الفتنه ان تسرع الى المراه. وهذه كما قلنا من صنع الكرامه للمراه من هذا الشرع الحنيف. لها ما لها هي لؤلؤه ولؤلؤه ثمينه فلا بد ان تخبأ في حيائها ولا بد من الحرص عليها. هذا شرعنا. الفائدة الرابعة هلك المتنطعون. من وين بقى هذه الفائدة يا شيخ إيهاب؟ ومن كلام تابعي. قال أبو قلابة لقد قال من سلم كلمة لو قالها غير لإيش لعبتموها عليه نقر رفقا بالقوارير. صحيح. فهنا نشوف انظر يقول ان سلم انها تشريع فيقول يبقى اذا اللي هيقول لنا كيف تتكلم هذه الكلمه هذا تنطع. هلك المتنطعون. طبعا المتنطعون عندنا كثر. لما تيجي تتكلم انت بمساله مثل خلافيه يقول لك اسكت تتكلم يعني تتكلم تقول ان صلاه الجماعه فيها خلاف اغبياء يعني هم جهله ومع جهلهم يتنطعون. وقد هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. الفائده الاخيره تسميه النساء بالقوارير دلالة على ايه؟ على الرفق بهن او التاز. انت نايم تحت الرجل يعني هو بيقول لابد التاز. نعم دلالة على يعني استنهاض الهمم بالرفق بهن والاحسان اليهن وهذا اصل من اصول ديننا. وعاشروهن بالمعروف. قال الله جل وعلا الله في النساء اتقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء اتقوا الله في النساء فانهن عوام عندكم. عوام عندكم يعني ايه؟ أثيرات يعني اتقوا الله فيهن. ولذلك الإسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.